السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم هو عبده ورسوله. وبعد، نكمل بفضل الله تبارك وتعالى شرح كتاب منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين للشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. وقد توقفنا في الدرس السابق عند باب التيمم، هذا الدرس العاشر نتكلم فيه على ما سبق ذكره من استكمال تلك الأبواب من كتاب الطهارة. قال الشيخ رحمه الله: باب التيمم، وهو النوع الثاني من الطهارة، وهو بدل عن طهارة الماء إذا تعذر استعمال الماء لأعضاء الطهارة أو بعضها لعدمه أو خوف ضرر باستعماله، فيقوم التراب مقام الماء بأن ينوي رفع ما عليه من الأحداث، ثم يقول بسم الله، ثم يضرب بيديه مرة واحدة ويمسح بهما جميع وجهه وجميع كفيه، فإن ضرب مرتين فلا بأس. قال تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. وعن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل أدركته الصلاة فليصل، وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت للناس عامة. متفق عليه. تكلم المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى هنا على باب التيمم استكمالا لما ذكره من في كتاب الطهارة، بعدما تكلم عن الوضوء وصفة الوضوء، وتكلم على المسح على الخفين وثم على نواقض الوضوء وما يوجب الغسل، تكلم عن التيمم الذي هو بدل عن طهارة الماء. فالطهارة كما ذكرنا تكون بنوعان، إما بالماء وإما بالتراب، يعني رفع الأحداث سواء كان حدث أصغر أو أكبر، يرفع بالوضوء إذا كان حدثا أصغر، ويرفع بالغسل يعني الاغتسال إذا كان حدثا أكبر، وذلك إما بالماء وإما بالتيمم. فإذا كان هناك ماء وأحدث الإنسان حدث أصغر فيتطهر بالماء، وإذا أحدث حدثا أكبر تطهر بالمياه. لكن إن عدم الماء فماذا يفعل المسلم إذا أحدث، سواء حدث أكبر أو حدث أصغر؟ فإذا فقد الماء أو يعني عدم الماء أو عجز الإنسان عن استعمال الماء لمرض أو خوف أو ضرر أو نحوه، فكما هو معلوم أن الفقه مبني على التيسير، والله عز وجل ما جعل علينا في الدين من حرج، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الدين يسر. فجعل الله عز وجل من تيسيره بفضله سبحانه وتعالى جعل التيمم بدلا عن طهارة الماء إذا تعذر استعمال الماء لأعضاء الطهارة أو بعضها لعدمه أو خوف ضرر استعماله. فالتيمم في اللغة يعني القصد، فقصدت أو تيممت أي قصدت، وأما فلان كذا يعني قصد مكان كذا. والتيمم في الشرع أو اصطلاحا هو مسح الوجه واليدين بالصعيد على وجه مخصوص. التيمم تعريفه في الشرع مسح الوجه، وكما ذكرنا أن المسح يكون دائما مرة واحدة، مسح الوجه واليدين يعني الوجه أولا ثم اليدين بالصعيد. وكلمة الصعيد هو ما صعد من الأرض يعني التراب، أو ما علق من الغبار بصلب بشيء صلب طاهر على وجه مخصوص يعني بطريقة. فتعريف التيمم في اللغة كما ذكرنا القصد، وفي الشرع مسح الوجه واليدين بالصعيد على وجه مخصوص. فقال المؤلف: وهو النوع الثاني من الطهارة، يعني النوع الأول من الطهارة أن يرفع الإنسان أو المسلم الحدث هو باستعمال الماء، والنوع الثاني من الطهارة هو التيمم، والتيمم ذكرنا معناه لغة واصطلاحا. فقال المؤلف: وهو النوع الثاني من الطهارة، لأنه تقدم كما ذكرنا الكلام على الطهارة بالماء، فيتكلم على الطهارة بالتيمم، وقال: وهو بدل عن طهارة الماء، بدل عن طهارة الماء، يعني يرفع التيمم عند عدمه أو خوف ضرر أو عجز عن استعماله، فهو بدل عن طهارة الماء. فالنوع الثاني من الطهارة هو الطهارة بالتراب، وهو التيمم. فالتيمم معناه الطهارة بالتراب، وهو بدل عن طهارة الماء إذا تعذر استعمال الماء لأعضاء الطهارة أو بعضها لعدمه. قول المؤلف لعدمه أي لعدم الماء، وذلك لقول الله تبارك وتعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، وأيضا لحديث أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الصعيد الطيب طهور المسلم، وإن لم يجد الماء 10 سنين فإن وجد الماء فليمسه بشرته فإن في ذلك خير. ونذكر هنا الفرق بين كلمة الطهور والطهور. فالطهور أي بضم الطاء أي الطهارة نفسها، أما الطهور فهو ما يستعمل للتطهر، فالماء والتراب يسميان الطهور بفتح الطاء. فهذا الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي ذر رضي الله عنه، أن قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الصعيد الطيب طهور المسلم، وإن لم يجد الماء 10 سنين فإن وجد الماء فليمسه بشرته، وبشرته بفتح الباء والشين يعني جلد الإنسان، البشرة والصحيح فتح الشين وليس تسكينها، فإن ذلك خير. أخرجه أبو داود الترمذي والنسائي واللفظ للترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. فقال المؤلف: وهو بدل يعني التيمم هو بدل عن طهارة الماء إذا تعذر استعمال الماء لأعضاء الطهارة. تعذر يعني صعب على الإنسان بأن يكون الماء بعيدا أو صعب المنال، فإذا تعذر استعمال الماء لأعضاء الطهارة أو بعضها يعني بعض أعضاء الطهارة كما ذكرنا شجة أو كسر أو جبيرة كما ذكرنا ونحو ذلك، قال: أو بعضها لعدمه، يعني بعض أعضاء الطهارة أو لعدمه يعني عدم الماء لما ذكرنا من الحديث والآية. قال: أو خوف ضرر باستعماله، أي باستعمال الماء، لقول الله عز وجل: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، فدل أن التيمم يرفع الحدث الأصغر والحدث الأكبر بقول فدلت الآية. قال: وإن كنتم مرضى، فإن كان مريضا يعني تعذر استعمال الماء وخشي المريض أن الماء سوف يلحق به ضررا، أو على سفر فإن لم يجد ماء، أو جاء أحد من الغائط هذا الحدث الأصغر، أو لامستم النساء هذا الحدث الأكبر يعني الجنابة. قال: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا، كلمة تيمم يعني في اللغة أقصده، وفي الشرع كما ذكرنا يعني فتيمموا صعيدا يعني امسحوا الوجه واليدين بالصعيد الطاهر من وجه الأرض. فيقوم قال المصنف فيقوم التراب مقام الماء، يعني يرفع الحدث بأن ينوي رفع ما عليه من الأحداث، أي ينوي التيمم للحدث الأصغر وللحدث الأكبر إن كان عليه جنابة، يعني أي من الحدثين. والتيمم من الجنابة جاء فيه حديث عمار ابن ياسر، وأيضا الدليل على ذلك في قوله تعالى أو لامستم النساء، يعني يدخل فيه الجماع الذي يوجب الغسل. ثم قال المؤلف رحمه الله ثم يقول بسم الله ثم يضرب التراب بيديه مرة واحدة يمسح بهما جميع وجهه وجميع كفيه، فإن ضرب مرتين فلا بأس. قال تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم. في قول المؤلف رحمه الله تعالى ثم يقول بسم الله، هذا قياسا على الوضوء كما ذكرنا من قبل، وجاء الأمر بالتسمية للوضوء بجامع، يعني أن كليهما طهارة واجبة لرفع الحدث. قال ثم يضرب التراب بيديه مرة واحدة، وذلك لما ثبت في من حديث أبي موسى أنه قال لابن مسعود ألم تسمع قول عمار بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجنبت، يعني أصبحت جنبا، فلم أجد الماء فتمرغت في الصعيد كما تمرغ الدابة، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال إنما كان يكفيك أن تصنع هكذا، فضرب بكفه ضربة على الأرض ثم نفضها ثم مسح بها ظهر كفه بشماله أو ظهر شماله بكفه ثم مسح بهما وجها. أخرجه البخاري ومسلم بهذا اللفظ، وفي لفظ مسلم ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة، يعني هذه صفة التيمم. قال ثم يضرب التراب بيده مرة واحدة، يعني يضرب التراب بيده مرة واحدة ثم يمسح جميع وجهه وجميع كفيه. ففي هذا الحديث قال إنما كان يكفيك أن تصنع هكذا، فضرب بكفه ضربة على الأرض، طبعا يجعل ظاهر يجعل باطن يديه على الأرض بكفين، ثم يضرب بهما الأرض ثم ينفضها فيمسح وجهه وكفيه. قول المصنف رحمه الله فإن ضرب مرتين فلا بأس، يعني يجوز أن يضرب التراب بيديه ضربتين، لحديث ابن عمر مرفوعا التيمم ضربتان، ضربة للوجه وضربة لليدين. أخرجه الدارقطني، وقال ابن حجر في البلوغ يعني بلوغ المرام صحح الأئمة وقفة يعني موقوف، يعني أن الأئمة من المحدثين صححوا أنه من قول ابن عمر وليس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وفي قول المؤلف في هذا الحديث ومن عليه حدث أصغر لم يحل له أن يصلي، ومن عليه حدث أصغر لا يحل له لم يحل له أن يصلي إلى آخر كلامه، يعني من عليه حدث أصغر يمنع من ثلاثة أشياء، من الصلاة والطواف ومس المصحف، لأن هذه الثلاثة لا بد وأن يكون الإنسان على طهارة. وكما جاء في الحديث أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من قبلي أحد من الأنبياء قبلي، إلى أن قال وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا فأيما رجل أدركته الصلاة فليصلي، إلى آخر الحديث. وهناك حديث آخر طبعا، وقال ثم قال المؤلف ومن عليه حدث أصغر لم يحل له أن يصلي، ومن عليه حدث أصغر لم يحل له أن يصلي ولا أن يطوف بالبيت ولا أن يمس المصحف، يعني من أخرج ريحا أو تبول أو تغوط لا يحل له الصلاة ولا أن يطوف بالبيت ولا أن يمس المصحف. ويزيد ذلك من عليه، يعني يزيد من يزيد من عليه حدث أكبر. فمن كان جنبا أو كانت حائضا أو نفساء أيضا لا تصلي ولا تطوف بالبيت ولا تمس المصحف ولا تقرأ ولا يقرأ شيئا من القرآن ولا يلبث في المسجد بلا وضوء. وأيضا تزيد الحائض والنفساء أنها أيضا لا تصوم ولا يحل وطؤها ولا طلاقها. وفي قول المؤلف رحمه الله: ومن عليه حدث أصغر لم يحل له أن يصلي ولا أن يطوف بالبيت. طبعا أي نوع من الصلاة سواء نافلة أو فريضة أو نحو ذلك لا يحل له أن يصلي ولا أن يطوف أيضا بالبيت ولا أن يمس المصحف. فهذه الثلاثة أشياء التي يعني من كان عليه حدث أصغر يمنع منها الصلاة والطواف ومس المصحف. فدليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. ودليل عدم جواز الطواف للمحدث حديث ابن عباس مرفوعا النبي صلى الله عليه وسلم قال: الطواف حول البيت مثل الصلاة إلا أنكم تتكلمون فيه، فمن تكلم فيه فلا يتكلمن إلا بخير. أخرجه الترمذي والنسائي والحاكم. وقال الترمذي: روي هذا الحديث عن ابن طاووس وغيره عن طاووس عن ابن عباس موقوفا. قال: ولا نعرفه مرفوعا إلا من حديث عطاء ابن السائب. وقال الحاكم رحمه الله: حديث صحيح الإسناد وقد أوقفه جماعة. والحديث الموقوف هو ما روي عن الصحابي. أيضا مس المصحف دليل عدم جواز المحدث لمس المصحف، قول الله تبارك وتعالى: لا يمسه إلا المطهرون. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم في الكتاب الذي كتبه لعمري ابن حزم: وألا يمس القرآن طاهر. أخرجه مالك. وقال ابن حجر في البلوغ: رواه مالك مرسلا، يعني حديث مرسل، ووصله النسائي وابن حبان وهو معلوم. فقول المؤلف: ويزيد من عليه حدث، قول المؤلف: ومن عليه حدث أصغر لم يحل له أن يصلي ولا أن يطوف بالبيت ولا يمس المصحف. ويزيد من عليه حدث أكبر، يعني ما ذكرنا. ثم أيضا من كان عليه حدث أكبر ألا يقرأ شيئا من القرآن ولا يلبث في المسجد بلا وضوء، أي من كان عليه جنابة يمنع مما يمنع منه من عليه حدث أصغر. ويزيد عليه بأمرين: الأول ألا يقرأ شيئا من القرآن، لحديث علي قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئنا القرآن على كل حال ما لم يكن جنبا. أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه واللفظ للترمذي. وقال: حديث صحيح. ولحديث ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا: لا تقرأ القرآن ولا الجنب شيئا، لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن. طبعا هذا كلام فيه خلاف، لكن احنا لا نذكر الخلاف، لكن نذكر المسائل يعني ادلتها في بعض يعني توضيح. ايضا من حديث اسماعيل بن عياش عن موسى بن عقبه عن نافع عن ابن عمر قال ابن حجر في التلخيص: وفي اسناده اسماعيل بن عياش وروايته عن الحجازيين ضعيفه، وهذا منها. وذكر البزار انه تفرد به عن موسى بن عقبه، وسبقه الى نحو ذلك البخاري. ويعني هذا فيه حديث ضعيف. اما الحائض فيجوز لها ان تقرا القران وهو راي الجمهور، لكن هذا الحائض لا تمس المصحف إلا بحائل، وتقرأ القرآن شيئا يعني يسيرا في حال الضرورة، كأن تريد أن تراجع وردا أو تكون يعني معلمة في مدرسة تدرس القرآن ونحو ذلك. الثاني قال الثاني أنه لا يلبس في المسجد بلا وضوء، لحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب، يعني الحائض والجنب لا تلبس في المسجد، يعني لا تمكث فيه إلا إذا مرت لحاجة، ويجوز للجنب اللبس في المسجد إذا توضأ، لقول عطاء بن يسار: رأيت رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد وهم مجنبون إذا توضأوا وضوء الصلاة. قال ابن كثير في تفسيره إسناده صحيح، لكن أما المرور في المسجد لحاجة بلا مكس فلا يحرم، لقوله تعالى: ولا جنبا إلا عابري سبيل، فيجوز أن يقضي حاجات، يعني إنسان جنوب أو امرأة حائض تمر وتأخذ شيئا من المسجد، يعني تقضي حاجتها، تريد شيئا ونحو ذلك، فهذا لا بأس به. كذا الحائض كما ذكرنا يجوز لها المرور إن أمن التلويث المسجد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: تلويث يعني بالدم، أن يعني تسقط منها قطرات دم ونحو ذلك. والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: ناوليني الخمر من المسجد، فقالت: إني حائض، فقال: إن حيضك ليس في يدك. ثم ذكر المؤلف رحمه الله قال: وتزيد الحائض أنها لا تصوم، وتزيد الحائض أنها لا تصوم، بعد أن ذكر قال: ويزيد من عليه حدث أكبر أنه لا يقرأ شيئا من القرآن ولا يلبث في المسجد بلا وضوء. ثم قال: وتزيد الحائض والنفساء أنها لا تصوم ولا يحل وطؤها ولا طلاقها. قول المصنف رحمه الله: وتزيد الحائض والنفساء أنها لا تصوم، إلى آخر ما ذكر، أي وتزيد الحائض على من به حدث أصغر وحدث أكبر بثلاثة أمور: الأول أنه يحرم عليها الصوم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم، الحديث أخرجه البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد الخدري. ويحرم أيضا على الحائض الصلاة ولا تجب عليها، لحديث عائشة في قصة فاطمة بنت أبي حبيش، وفيه: فإذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة، يعني اتركي الصلاة. كذلك يجب عليها قضاء الصيام إذا طهرت دون الصلاة، يعني تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة، لقول عائشة رضي الله عنها: كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. وقالت أم سلمة رضي الله عنها: كانت المرأة من نساء النبي صلى الله عليه وسلم تقعد في النفاس 40 ليلة لا يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء صلاة النفاس، أخرجه أبو داود وصححه الحاكم. والثاني أنه لا يحل وطؤها، أنه لا، يعني المرأة الحائض لا يحل أيضا وطؤها، لقوله تعالى: فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهر. أيضا ولا يحل طلاقها، أيضا لقول الله تبارك وتعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، قال ابن كثير في تفسيره أي في الأطهار. ولحديث ابن عمر أنه طلق لما طلق امرأته وهي حائض، فذكر عمر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فتغيظ منه ثم قال: مره فليراجعها ثم ليتركها حتى تطهر، ثم ليتركها حتى تطهر، ثم تحيض، ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد، وإن شاء طلق قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر الله عز وجل أن يطلق لها النساء، أخرجه البخاري ومسلم. يعني مما يحرم على الرجل، يعني يحرم على الرجل أن يطلق امرأته طلاقا، وهذا سيأتي إن شاء الله بعد ذلك في باب الطلاق. فهناك ما يسمى بالطلاق البدعي والطلاق السني. الطلاق البدعي أن يطلق الرجل امرأة وهي حائض، والطلاق السني أن يعني يتركها كما في الحديث بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، قال له مره فليراجعها ثم ليتركها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك وإن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس. يعني الطلاق السني أن يطلقها في طهر لم يمسها فيه، قال قبل أن يمس، قبل أن يمس. فتلك العدة التي أمر الله عز وجل أن يطلق لها النساء. كما أيضا يحرم على الحائض الطواف، لأن ذكرنا من قبل أن الطواف مما يشترط له الطهارة، فيحرم على الحائض الطواف لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة لما حاضت: افعلي ما يفعله الحاج غير أن تطوفي بالبيت حتى تطهري. نكتفي بهذا القدر في هذا الدرس، وتكلمنا على باب، تكلمنا اليوم في قول المصنف باب التيمم، وذكرنا أن التيمم هو النوع الثاني من أنواع الطهارة، وذكرنا كيفية التيمم. وإن شاء الله تبارك وتعالى الدرس القادم نتكلم أو نستكمل هذه شرح كتاب منهج السالكين، ونتكلم إن شاء الله تبارك وتعالى على باب الحيض المرة القادمة بإذن الله تبارك وتعالى. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على قوم الكافرين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وجزاكم الله خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.